وإذلاله لهم ولملتهم. فرأى أهل مصر من القبط في الإسلام عدلا وسماحة ورحمة ودعوة بالخلق الكريم بلا إكراه أو تعنيف، فدخلوا في هذا الدين إلا من شاء الله عز وجل أن يبقى على ملته. ولما دخل عمرو بن العاص إلى مصر أعطى قبط مصر أمانا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وكنائسهم، وأعطى عهدا بالأمان لأسقفهم الكبير بنيامين الذي ظل هاربا في عهد الروم والدولة الرومانية 13 عاما. أعطاه عمرو بن العاص أمانا على نفسه، فعاد واستقبله عمرو بنفسه وأكرمه غاية الإكرام، وأشرق نور الإسلام على أرض مصر منذ 14 قرنا، وعاش القبط من أهل مصر في ظلال الإسلام وكنفه في أمن وأمان وسلم وسلام وعدل وحرية ووئام. واقرأوا التاريخ لتتعرفوا على هذه الحقائق، فلا زالت صفحات التاريخ مفتوحة تؤكد أن الإسلام دين العدل والرحمة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سيدنا رسول الله: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ومن هذا التاريخ منذ 14 قرنا ومصر مسلمة، ومصر قلعة لأهل السنة والجماعة، ومصر معقل للتوحيد والسنة، كانت على مدى التاريخ ولا زالت وستظل إن شاء الله قلعة حصينة منيعة من قلاع التوحيد والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة. ولن يستطيع أحد أن يغير عقيدتها أو أن يمسخ هويتها أو أن يزعزع ويزلزل مذهبها الذي تشرف بالانتماء له، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. فلمصر، أقولها صريحة، فلمصر أن تجري من العلاقات السياسية مع دول العالم ما تشاء وما تريد، ولكن لا يكون ذلك أبدا على حساب العقيدة، ولا يكون ذلك أبدا على حساب مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يكون ذلك أبدا على حساب المنهج. فمصر لن يقرر دينها حزب ولا جماعة ولا حتى مؤسسة الرئاسة، بل سيقرر مصيرها شعبها المسلم الذي يشرف بإعلائه كلمة التوحيد ويشرف بانتسابه لسيدنا رسول الله ولمذهب أهل السنة والجماعة. ولن يفرط شعب مصر تحت أي دعاوى اقتصادية أو سياحية أو ثقافية أو غير ذلك، لن يسمح شعب مصر أبدا بمسخ هويته وزعزعة عقيدته وزلزلة مذهبه الذي ظل عليه منذ 14 قرنا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. فمصر إسلامية الهوية، دينها هو الإسلام، الإسلام الذي يتمثل في القرآن والسنة والإجماع، الذي يتمثل في القرآن والسنة والإجماع. الإسلام الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض، دين نوح، دين إبراهيم، دين موسى، دين عيسى، دين يوسف، دين سليمان، دين محمد، دين جميع الأنبياء والمرسلين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال حكاية عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الإسلام دين يعقوب. قال تعالى حكاية عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى. قال تعالى حكاية عنه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف. قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الذي ارتضاه الله لكل رسله ولجميع أنبيائه. لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام الذي شرف الله به هذا البلد المبارك مصر الحبيبة. ولن تستطيع قوة، ولن يستطيع حزب، ولن تتمكن جماعة ولا حكومة أن تمسخ هذه الهوية أو أن تزعزع هذا الاعتقاد أو أن تزلزل حب مصر لمذهب أهل السنة والجماعة وتمسكها به. وأنا سعيد وأنا أعلن الآن من فوق هذا المنبر المبارك عن تحيتي وتقديري للأزهر الشريف شيخا وجامعا وجامعة. أحيي الشيخ على موقفه الرائد وعلى كلماته الحاسمة وموقفه الواضح البين وهو يخاطب الرئيس الإيراني في مكتبه بوضوح وقوة ويطالبه بما يلي: يطالبه بوقف المد الشيعي في بلاد أهل السنة والجماعة، ويطالبه باستصدار فتاوى من أهل الدين في طهران بتحريم وتجريم سب الصحابة وسب سيدتنا وأمنا أم المؤمنين عائشة وسب أبي بكر وعمر وعثمان والبخاري. ويطالبه بإعطاء أهل السنة حقوقهم كاملة كمواطنين إيرانيين، لا سيما من يسكنون في إقليم الأهواز، ويطالبه بألا تتدخل إيران في شؤون الدول الإسلامية والعربية الداخلية كدولة البحرين أو كدولة الإمارات أو كدولة المملكة العربية السعودية أو غيرها، ويطالبه بوقف نزيف الدم على أرض سوريا وعدم إمداد هذا النظام الظالم الشائر بالسلاح لقتل أولئك الأبرياء. موقف مشرف. نعم، من فوق هذا المنبر أحيي شيخ الأزهر وأحيي الأزهر شيخا وجامعة وجامعا لله. أقول هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأزهر، وقلت مرارا لو قام الأزهر بدوره لحلت كثير من مشاكل مصر، بل لحلت كثير من مشاكل الأمة. لا ينبغي أن تنفلت جماعة أن يشد حزب عن عباءة الأزهر، فليقم الأزهر بدوره وليقل الأزهر على الدوام كلمته بلا تأثر أو تأثير من أي سلطة من السلطات. فالأزهر قامة كبيرة ومؤسسة علمية رائدة يزيد تاريخها على 1000 عام، كانت ولا زالت وستظل إن شاء الله تعالى قلعة من قلاع العلم الوسطي المعتدل. إن تاب الأزهر من تاب الأمة من ضعف ومرض، لكن نرجو الله عز وجل أن يعود الأزهر من جديد ليقود مصر كلها وليقود الأمة كلها إلى المعتقد الصحيح، إلى التوحيد الخالص، وإلى السنة الصحيحة، وإلى مذهب أهل السنة والجماعة. لا يزايد أحد على مصر أنها لا تحب آل بيت الحبيب النبي، فمن أصول مذهب أهل السنة والجماعة أننا نتقرب إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله. وأنا أقولها بأعلى صوتي وملء فمي، نتقرب نحن أهل مصر إلى الله جل وعلا بحب آل بيت سيدنا رسول الله. وهل يوجد مسلم على أرض مصر لا يحب البضعة الطاهرة والذرة الزاهرة وسلالة العطرة النبوية النادرة فاطمة بنت سيدنا رسول الله؟ هل يوجد مصري على أرض مصر لا يحب فاطمة، أو لا يحب عليا، أو لا يحب الحسن والحسين، أو لا يحب آل علي أو آل جعفر أو آل عقيل أو آل عباس؟ لا ورب الكعبة. اللهم إنا نشهدك من على منبر رسولك أننا نحب رسولك ونحب آل بيته الطيبين الطاهرين، ونسألك بحبنا لهم أن تجمعنا بهم وإن قصرت أعمالنا. من هم آل البيت؟ من هم آل البيت؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة، لا إله إلا الله، من حديث أم المؤمنين عائشة، وإذا روي هذا الحديث على لسان أم المؤمنين فله معنى وله مغزى، حتى لا يتطاول أحد من أولئك السفهاء الصديق العتيقة بنت العتيق الحصان الرزان حبيبة سيدنا رسول الله. تقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعليه مرط مرحل. المرط هو الكساء، المرحل أي المخطط بالسواد، خرج وعليه مرط مرحل. تقول أم المؤمنين عائشة: فجاء الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وصلى الله على جده، فجاء الحسن بن علي فأدخله النبي في هذا الكساء، ثم جاء الحسين فأدخله النبي في هذا الكساء، ثم جاءت فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء علي فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء أهل البيت. في رواية زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وفيها قال زيد: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يقصد ملك الموت. إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلي. والعرب تقول للشيء العظيم ثقل، فقال النبي ذلك لتعظيم شأنهما وتفخيم قدرهما: إني تارك فيكم ثقلي، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين بن سبرة لزيد: يا زيد، من أهل بيته؟ من أهل بيت رسول الله؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد بن أرقم: نساؤه من أهل بيته، لكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. فقال له حصين سبرة: ومن هم؟ فقال زيد بن أرقم: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. فقال حصين: هؤلاء جميعا حرموا من الصدقة؟ قال: نعم، هؤلاء آل البيت على الجملة. أما فاطمة فهي سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة بنت سيدنا رسول الله. ربما يعجب الروافض أن يستمعون لشيخ من شيوخ أهل السنة يقول مثل هذا، لا، بل ونقول هذا وأكثر من هذا، ونكرر هذا في دروسنا ومحاضراتنا وخطبنا. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، وأنا أعجب كيف تطاولون على البخاري وهو يروي مثل هذه الأحاديث، يقول الحبيب النبي: كمل من الرجال كثير، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. يا انظر إلى تكريم رسول الله لمريم لأم عيسى: ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي سنن الترمذي قال الحبيب النبي، بل في الصحيحين أيضا، قال فاطمة بضعة مني، بضعة مني يعني جزء مني، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. فهل يؤذي مسلم رسول الله حين يؤذي فاطمة بنته الحبيبة؟ بل في رواية طويلة في الصحيحين في يوم الاثنين الذي توفي فيه سيدنا رسول الله، لما دخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله كما تقول عائشة، فسارها النبي مرتين، مرة فبكت ومرة فضحكت. فلما سألتها أم المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتها فاطمة، قالت أما المرة الأولى سارني وقال لي يا فاطمة إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني القرآن في هذا العام مرتين، وما أراه إلا قد اقترب أجلي، فبكيت. قالت وأما الثانية سارني، أي قال لها سرا، قال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت فضحكت. فاطمة هي بنت من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، بقيت على طول المدى ذكراها، هي أسوة للمؤمنات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. فاطمة وعلي، من كعلي؟ يا أبناء أهل السنة، حذاري أن يمنعنا غلو الروافض في علي أن نثبت له ما أثبته له رسول الله. أكرر، حذاري أن يمنعنا غلو الروافض في علي أن نثبت له ما أثبته له رسول الله. فعلي أسد الله الغالب، الخطيب الذي يقف على المنبر فتخرج الكلمات من بين شفتيه كأنها النور، يهتز المنبر لكلماته. علي الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف البطولة. علي الذي قال له النبي يوما في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر كما في الصحيحين، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال له في السنة التاسعة في غزوة تبوك حين خلفه على أهله وذهب إليه علي يشكو ويقول يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له نبينا يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ اضطر يوما أن يتكلم عن نفسه، وهذا مرار، وقعه مر على أهل المروءة والقيم والشرف والهمم، أن يضطر شريف أن يتحدث عن نفسه ليرد على السفهاء منطقهم المعوج. فاضطر علي أن يتحدث عن نفسه يوما، فماذا قال؟ قال علي محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي؟ من كعلي؟ والحسن والحسين قال فيهما الحبيب كما في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال سمعت النبي يقول في الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. وفي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال رأيت رسول الله يحمل الحسن على عاتقه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحب أحبه. يا محب أحب الحسن لتنالك دعوة الصادق، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وفي لفظ في سنن الترمذي بسند حسن نظر النبي للحسن والحسين معا وهما على فخذيه وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبب من يحبهما. اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبب، وفي لفظ وأحب من يحبهما. فيا من تحب رسول الله، هل تحب الحسن؟ هل تحب الحسين؟ حبنا لهما دين نتقرب به إلى الله، ومحبة منا لسيدنا رسول الله في الوقت ذاته نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نقل هذا النص بكلماته إمامنا الكبير الإمام الطحاوي في عقيدته الطحاوية المشهورة، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لا نقبل أبدا ونرفض بكل العبارات بل وبأشد الكلمات سب أصحاب رسول الله وسب أم المؤمنين عائشة وسب إمامنا البخاري. نرفض ويرفض كل مسلم على أرض مصر هذا، ولن نقبل أبدا ما حيينا بإذن الله أن يتغلغل المد الشيعي على هذه الأرض الطيبة. ولم تستطع الدولة العبيدية بعد سنوات طويلة أن تزرع لهذا المذهب في هذه الأرض الطيبة، ولن تفلح إن شاء الله هذه المحاولات المعاصرة لفتح الباب على مصراعيه بدعوى السياحة أو بدعوى الاقتصاد أو بدعوى التواصل الثقافي، ليتغلغل المد الشيعي في هذه الأرض الطيبة المباركة التي تفخر بإعلائها لمنهج التوحيد الخالص ومذهب أهل السنة والجماعة. الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم، كلهم عدول، عدلهم ربنا وعدلهم نبينا. قال الخطيب البغدادي في كتابه الماتع الكفاية في علم الرواية إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة هم المخاطبون ابتداء بهذه الآية. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون في الآية بإجماع المفسرين هم ابتداء أصحاب سيد النبيين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هؤلاء هم المهاجرون. والذين آووا ونصروا هم الأنصار. اسمع إلى شهادة العزيز الغفار في حقهم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. شهادة الملك. هذه الشهادة ليست من منظمة اليونسكو وليست من المشرفين على جائزة نوبل، بل هي شهادة الملك الحق عن المهاجرين والأنصار. أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. من المؤمنون في الآية؟ الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قال الله فيهم بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود خير الناس قرني، أي أهل زماني من أهل التوحيد والسنة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقصد جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. وفي الصحيحين من حديث أنس قال مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بين أصحابه أثنوا عليها خيرا فقال النبي وجبت. فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت. فقال عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما وجبت؟ فقال النبي الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار فأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري نظر الحبيب النبي يوما نظر الحبيب النبي يوما إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بل أختم بقولي: من أغضب أصحاب النبي فقد أغضب الرب الملك العلي. هذا حكم خطير، من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. هات الدليل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، وهو من أهل بيعة الرضوان الذين رضي عنهم الرحيم الرحمن، قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب النبي فيهم صهيب وسلمان وعمار وبلال، فلما رأوا أبا سفيان قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب أبو بكر في المجلس وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك مجلسهم وقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال الصحابة وبما قال هو. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وللرجل الأول في الأمة بعد نبيها، للصديق. قال النبي له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع الصديق يجري: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. هؤلاء هم الصحابة. يقول الحافظ الكبير أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به رسول الله من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك. أسأل الله أن يجعل لهذه الكلمات قلوبا واعية وآذانا صاغية، وأسأل الله أن يشرح صدور الروافض للحق. فأنا ليس من منهجي أن أسيء الأدب مع أي أحد، وأخاطب الجميع بخلق علمنا إياه صاحب الخلق العظيم. فلا يعنيني أبدا أن أسب أو ألعن أو أشنع، وإنما يعنيني أن أبلغ الحق بحق. والله جل وعلا وحده هو الذي يملك هداية التوفيق، فهداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو كان المصطفى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فما علينا إلا أن نبلغ الحق لأهل الأرض بحق بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وأن ندع بعد ذلك شأن الهداية لمن يملكها وحده وهو الله رب العالمين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من سار على دربه ودربهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يجب علينا جميعا أن نحافظ على عقيدتنا وأن نحافظ على سنة نبينا، وأن نبذل دون العقيدة الأرواح والدماء. فما قيمتك بدون عقيدة؟ وما قيمتك بغير منهج ومذهب أهل السنة الذي كان عليه النبي وأصحابه؟ ما قيمة الحياة بغير دين؟ الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فاستمسك بدينك واعلم يقينا، أخاطبك مخاطبة الأخ المحب لأخيه، اعلم يقينا أنك الآن تعيش زمان الفتن الذي أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال فيه كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا، أي سابقوا الفتن بالعمل الصالح قبل أن تنزل الفتن بكم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صلى الله على الصادق. هذا هو زماننا، زمان الفتن. روى أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن الصادق المصدوق قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هل تتابعون الرويبضات؟ هل تشاهدونهم؟ هل تسمعون كلماتهم؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يطعن في الدين ويطعن في القرآن ويطعن في الإسلام ويطعن في الأعراب وينتهك الحرمات. إنها السنوات الخداعات. فيا أخي الحبيب، يا والد الغالي، يا ابنة الفاضلة، اعلموا يقينا أننا نعيش زمان الفتن. فاحفظ دينك واستمسك بعقيدة التوحيد الخالصة، وحافظ على سنة نبيك، وحافظ على مذهبك الذي تنتسب إليه وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ولا تسمح أبدا أن يسب صحابي من أصحاب رسول الله أمام عينيك وبين يديك. فهل تقبل أن يسب أحد والديك؟ هم أغلى عندنا من آبائنا وأمهاتنا، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم احفظوا مصر وحافظوا على مصر. وأسأل الزعماء والقادة بالله أن يستعلي الجميع على أطماعه وأغراضه ونظرته الحزبية الضيقة وحرصه على منصب فان أو كرسي زائل، وأن يغلب مصلحة مصر ومصلحة الوطن. يجب أن نهدأ لنبدأ البناء، أما أن نخرج في كل أسبوع بمظاهرة إلى مبنى الرئاسة للحرب والتخريب لنشوه صورة هذا البلد الجليل أمام العالم كله، فهذا ورب الكعبة ظلم وإجرام، فهذا ورب الكعبة ظلم وإجرام وفساد وإفساد. بغي على كل وطني شريف، مسلما كان أو نصرانيا أو قبطيا، أن يحافظ على تراب هذا البلد وممتلكاته. عبر عن رأيك كما شئت، لكن بأدب جم، باحترام وتقدير وتوقير، بلا حرق أو تخريب أو تدمير. فيا من تحرق مكانا في مصر ورب الكعبة، إنك تحرق نفسك وتحرق بيتك، فمصر نفسك ومصر بيتك. وأي جدار يحطم في أي مبنى إنما هو جدار في بيتك أنت. لا تحرق سيارة ولا تصوب سلاحا لصدر أخيك، ولا تسفك قطرة دم واحدة، ولا تنتهك عرضا، لا تنتهك عرضا امرأة سواء كانت مسلمة أو قبطية، ولا تؤذي مسلما بكلمة، فضلا عن أن تصوب في وجهه السلاح. أنا أن نهدأ لنبدأ العمل، لنبدأ البذل والعطاء والإنتاج، لتتبوأ مصر من جديد مكانتها التي أرادها لها ربها جل وعلا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء أهلها يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، وطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والبغضاء. اللهم أنزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك، ووفق ولاة أمرها في كل موطن إلى ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا يا رب، فرج كربهم واكشف همهم وأزل غمهم وفك أسرهم وأحسن خلاصهم. اللهم أحسن خلاصهم. اللهم إن معظم أهل الأرض قد تخلوا عنهم، فلا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم وتقصيرنا وتقصيرهم يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ أولادنا وبارك في بناتنا ورب لنا شبابنا. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم رد الشباب إلى الحق ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.